إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنها منة عظيمة من الله عز وجل علينا جميعا أن جمعنا في هذا البيت المبارك إن شاء الله تعالى، ومع هذه الثلة الطيبة من إخواننا من مدينة العين الصفراء، ومن الوافدين عليهم من الضيوف الكرام. أسأل الله لكم جميعا أيها الإخوة الكرام أن يجعلكم مباركين أينما كنتم، وأن يفتح بكم أعينا عمياء وأذانا صماء وقلوبا غلفا. وأسأله تعالى أن يجعلكم مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يجعلكم هداة مهتدين، وأن يصلح بكم البلاد والعباد. وأسأله تعالى أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. كان عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه: تعوذوا بالله من الفتن، تعوذوا بالله من الفتن، تعوذوا بالله من الفتن. فيقولون استجابة لله ولرسوله: نعوذ بالله من الفتن، نعوذ بالله من الفتن، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا منهج نبوي وتعليم رباني، فينبغي أن نذكر بعضنا بعضا، نذكر أبناءنا وإخواننا وأهلينا وأصدقائنا بهذا الدعاء العظيم. وهذه عبادة وعبودية عظيمة، وهي الاستعاذة، الاستعاذة بالله. فإن لم يجنبك ربك الفتن وقعت فيها. قال الله سبحانه وتعالى: يقص لنا ما جاء عن موسى عليه الصلاة والسلام. موسى يقول: إن هي إلا فتنتك تصيب بها من تشاء، إن هي إلا فتنتك تصيب بها من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. فإن لم يصرف الله عنك الفتن فهي ويحك. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام ينتهز أوقات الإجابة بالسحر، فيقول في دعاء الاستفتاح في قيام الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. واستيقظ صلى الله عليه وآله وسلم ليلة فزعا، فقال: لا إله إلا الله. وهذا فيه أن المسلم إذا فزع وهلع ينبغي أن يقول لا إله إلا الله، أن يجهر بكلمة التوحيد، لأن ربما ذاك الفزع وذاك الحدث يكون نهاية النفس وخروج الروح، فيكون آخر كلامه لا إله إلا الله، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ولا يكون كالصوفية يقولون الله، ولا بعضهم يقول يا ويلي، وبعضهم يقول يا ويحي، وبعضهم يقول يا مصيبته، ينادي للمصيبة. ولا أقول لكم ما يقول الفجر والكفر من سب الله وقول الكلام الفاحش عندما يصابون بالمصائب. النبي عليه الصلاة والسلام استيقظ ليلة فزعا فقال لا إله إلا الله. كم فتح الليل من الخزائن، وهذا يعني فتن الشهوات. الحمد لله. وكم أنزل من الفتن، لأن الخزائن خشي النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة من أن يتنافسوا الدنيا، قال: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتها. هذا في قوله صلى الله عليه وسلم: كم فتح الليلة من الخزائن. ثم قال: وكم أنزل من الفتن، وكم أنزل من الفتن كثيرة. الحل أيقظوا صواحب الحجر، الحجرات، حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، فيهن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. أيقظوا صواحب الحجر يصلين، لأن السنة عندما تأتي الفتن أن يفزع المرء إلى ربه ليعصمه من الفتن. كان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، لماذا؟ لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقال عليه الصلاة والسلام عبادة في الهرج كهجرة إلي. لما يهجر المرء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم سيهجر للسنة، هو سيدعو الله في الهرج أن يعصمه من الفتن. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ففي الفتن نلجأ إلى الله، نتعلق بالله، ولا نتعلق بالفتانين، ولا نستشرف الفتن، لأن الفتن من استشرفها استشرفته، فإذا دخل فيها صار كالكوز مجخيا. هذا كوز، الكوز إذا قلب على رأسه، الآن الكوز مفتوح، لكن إذا عكس تصب فيه ما تصب، لا يستقبل ولا قطع. فالقلب إذا استشرف الفتن صار القلب هذا أسود مربادا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من قلبه. هذا الحديث رواه مسلم، يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها يعني تقبلها واستشرفها وذهب لينظر فيها، لأن الفتن خداعة متزينة، كما تزين إبليس لقريش، اتزين لهم الشيطان أعماله وقال قال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبه وقال إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. فأول الفتن سنة سنتين ربما ثلاثة نسأل الله السلامة والعافية ربما أكثر لا يعرفها إلا من لهم المنظار الذين يرون ألف كيلومتر العلماء أنا أقول لكم ألف كيلومتر ينظرون من بعيد أما الناس أعينهم وبصائرهم مقفلة لا يرون الفتن فأيما قلب الفتن أيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء تلك الفتنة ينكرها الله عز وجل يورثه نورا في قلبه ونور ونور تصير قلبه مصباح لما تأتي الفتن يرفضها وأيما قلب أشربها بنو إسرائيل أشربوا ماذا في قلوبهم العجل بعد ذلك سيد الشيخ وش كان يقولون لن نبرح علي عاكفين حتى يرجع إلينا موسى وأشربوا كان كاس أسهل ما تدخل الفتن مثل الماء لأنها متزينة ورؤوس الفتن مضحين بنفوسهم عندهم سياسة الأرض المحروقة يقول لك أنا هالك هالك من الدنيا إن حق علينا قول ربنا إنا لذائق فأغويناكم إنا كنا غاوين يجروا معهم والناس كالبقر والبغال والحمير إذا كان هؤلاء الناس جاءهم جاهل ليس له من العلم فتيل ولا قطمير ولا نقير فتيل والقطمير والنقير وأخذهم فكيف إذا جاءهم مسح الدجال أسأل الله السلامة والعافية فتنة ولا لا اسمها فتنة المسيح الدجال نتعوذ بها من كل في كل صلاة كيف لو جاء المسيح الدجال ما عندهش دينه الكذب اسمه ماذا كافر كذاب أيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء حتى يصير على قلبين أسود مربادا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه هذه عبر عليها بالتهميش يعني بدعة التهميش لا يعرف معروفا ولا ينكر منكر ولو جاءتهم كل آية ما يعترف يقول لك سكرت أبصارنا يقول له الحق الدليل أعطيني الدليل يقول لك الشيوخ روح عند الشيخ أنا ما أعرفش كالكوز مجخية كالكأس الفنجان يكون ماذا مجخية صب المعنى يدخل هذا؟ يدخل هكذا. إلا ما أشرب من هواء، إلا الذي يمليه عليه هواء. أنا نعرف معرفتي كذا ومعرفتي كذا. هذان قلبان عافاكم الله أن تكونوا مثل القلب الثاني. الآية والحديث عنده نور. إذا قال الله لك إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكر، أجمع آية للخير يمتثل ولشر يجتنب. هذه الآية عدل إحسان إيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. هذا الذي يقوم به المفرقة أليس منكر؟ أليس باطل عكس العدل؟ أليس بغي؟ فكل الآية كلها ضد عمل المفرقة. الفتاني الذين فتنوا الناس الذين أغرقوا الدنيا وقضوا على 40 سنة من الدعوة، 40 سنة من دعوة السنة. إذا اعتبرنا أن الدعوة انتعشت مثلا من سنة 80 إلى اليوم، كم عندها؟ 40 سنة. ما اليوم 20 41 سنة بالهجري. 41 سنة بالهجري. أي والله وزيادة. 40 سنة والناس ألباني ومقبل وبنباز وعثيمي وثلة من المشايخ من طلبة العلم ينشرون المطويات والأشرطة، جاء مضى عهد الأشرطة وعهد الأقراص وعهد عهود دخلت، تكنولوجيات دخلت استفادت منها الدعوة. لم يعامل أهل السنة من أسوأ أهل الباطل بمثل ما عمل أهل السنة من أهل التفريق في هذا الزمان، لا الإخوان ولا القطريين ولا الجزأرة ولا الصوفية ولا التغريبيين ولا العلمانيين ولا الملاحدة. ما عملت الدعوة بمثل ما عاملها هؤلاء الأشرار. لم يستطيعوا لها سبيلا، لم يستطيعوا إلى ضربها، هيئات ورسميات وأصحاب مناصب حاولوا ضرب هذه الدعوة فما استطاعوا، لكن جاء متولي كبر هذه الفتنة فقضى عليها في 3 أشهر. هذا الذي ينبغي أن يفقهه الناس. هذه البلاد لم يكن فيها الجلباب ولم يكن فيها انتشار السنة واللحية والقميص والألفاظ السنية والألفاظ الشرعية والحياء. هذا الأمس كان رأس السنة الميلادية، في زمان كان الناس كلهم يحتفلون. في قرية أسكن فيها كان ليلة السنة الميلادية طابور وطوابير، طابور للنساء وطابور للرجال، يأتون ليشتروا الشجرة من المخبز. اليوم الحمد لله المخابز في وهران أغلبها أغلقت بسبب ماذا؟ الدعوة السلفية، لأن الدعوات الأخرى لا تدعو إلى هذا. دعوة الإخوان والأطبيين لا تدعو هذا، تدعو إلى السلاح والحاكم والكرسي وهذا ذلك. يقول لك حتى ندوا الكرسي وندوا المنصب، عند ذلك نشتغل بهذا الأمر. فمن الذي علم الناس أن هذه الأعياد أعياد الكفار تعتبر ولاء للكفار، براء من الإسلام؟ من الذي علم عقيدة الولاء والبراء؟ هل دخلت يوما أنت على الإخوان المسلمين ولا جماعة التبليغ ولا الجزأرة وجدتهم يدرسون الولاء والبراء، عقيدة الولاء والبراء، مواقد الإسلام، أصول الثلاثة؟ إنما درسها أهل السنة، أهل الأثر، بإرشاد وتوجيه من علماء السنة الذين ماتوا منهم، والذين منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. فقضي على الدعوة بسبب هؤلاء الأندال أعداء السنة وأعداء الأئمة. أي علم يستفاد من هؤلاء؟ إبليس أعلم أهل الأرض قاطبة والناس تلعنه في البدو والحضر. ما فائدة كون الشخص تقول له عنده ثمن أعلم أهل الأرض في 8 فنون، وهو ورط الناس في القذف والتعيير والسب والتنابز بالألقاب، ولا نصف كلمة ولا بنت شفا، ظلما وزورا. على كل حال الأنبياء لقبوا بأسوأ من هذا. الأنبياء قيل عنهم مجانين، وقيل عنهم مجنون مزدوجر وساحر كذاب، وقيل عنهم أكثر من هذا، ما قيل عنهم صعافقة ولا شيء من هذا، وهم أعلم أهل الدنيا. يكلمهم الله سبحانه وتعالى، لكن دأب أهل أعداء السنة أنهم يسمون الأئمة وأتباع الأئمة بالجهل. وهل هذا حقيقة؟ هذا مما تمليه عليه أهواؤه. كتب رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما يقول له أن ابعث لي بالعلم، أرسل لي بالعلم كله، أرسل لي بالعلم كله. فقال عبد الله بن عمر، رد عليه، قال العلم كثير، لا يمكنك أن تنال كل العلم في لحظات وأنفاس قليلة، وعمر قصير، ولكن زبدة العلم وثمرة العلم 4 أمور. قال له: إن استطعت أن تأتي يوم القيامة خفيف الظهر من دماء المسلمين. خميس البطن من أموالهم. كاف اللسان عن أعراضهم. لازما لجماعتهم في فعل. هذا هو العلم. تعالوا بنا أيها الأخوة الكرام ننظر الخوارج كيف أنهم استباحوا هذه الأربعة مع أنهم يقرؤون القرآن ويحقر أحدكم قراءته إلى قراءته ويصلون ويحقر أحدكم صلاته إلى صلاته. القرآن فيه كل لأن هذه الفتنة تشبه فتنة الخوارج، لأن الخوارج لا يبدأون بالدماء مباشرة، يبدأون بالتدريج، وقد بدأوا في بعض المدن بالضرب. حتى ذكر لي أخونا اللي كان جالس هنا قالوا لي أن واحد من رؤوس التفريق ضرب أحد الطلبة درسنا عنده حيث أنه ناقشه نقاشا وأفعمه وبهته بالأحد. الخوارج ماذا يفعلون؟ يبدأون بالكلام ويصدون الناس عن العلماء باتهام ماذا؟ محيطهم. كما قال الشيخ عبيد العالم حتى لو كانت عنده بطانة سيئة فإن الله ينبه عليها، لأن الله يحمي دينه. هذا دين تكفل الله بحمايته. قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالعلماء يرون بنور الله عندهم بصيرة. كيف أنهم يرون الفتن ويتكلمون في الفتن ربما 5 سنوات 10 سنوات قبل أن تنكشف. بعدما تنكشف يقول الناس ويكأن الله. وهم في كل زمان. في زمن قارون كان أهل العلم. الله تبارك وتعالى قال وقال الذين أوتوا العلم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. أهل العلم الذين ذكرناهم قبل صلاة المغرب هم الذين أنعم الله عليهم. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب. هم الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. هم الذين ذكر الله تعالى في سورة ياسين وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. هذا مش علم؟ علم. ولكونه علم عظيم الله عز وجل ذكره في القرآن قرآنا يتلى آناء الليل وأطراف النهار ويتعبد الناس به

ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. الفيتن ما نروحش نقول له روح عند فلان، نقول له تعلق بالله، ما نقولهش قدست فلان، ما نقولهش راك طعنت في فلان، نقول له طعنت في الله عز وجل. الناس غرقة في الشرك وانت تقول لها راك طعنت في شيخي، وش من عقل عندهم هاد المهابيل المراجيج ولا كيسمهم الشيخ المخابيل حول ولا صدق والله. الناس غارقين في الوعدات والطعم والذبح لغير الله والنذر لغير الله عز وجل، وانت تدعوهم وتقول لهم طعنتوا في شيخي عالم البلاد. الريحانة أعلم من الناس أحكدا ابن تيمية زماني هو الذي أغرقهم في هذا التقديس، هو الذي ورطهم في هذه المصيبة التي لم يريدوا أن يخرجوا منها ولن يفيقوا بها إلا أن يشاء الله عز وجل. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم. هؤلاء العلماء يقولوا هكذا، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. من بعد يفيق الناس ولكن ولا تحين مندم، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. لو دعوا إلى تقديس الله عز وجل لصالح الناس وما ولا ما أساء، لكن هكذا لا ينالون من الناس إلا أنهم سينقلبون عليهم عقارب وأفاعي، سيجعل الله بأسهم فيما بينهم شديد، سينطقون وسيهتفون يوم من الأيام برفع السلاح. هذه يعني هذه حقيقة وسنة، سنة عن عند من لا يحترم العلماء ولا يحترم القرآن الكريم ولمن لا يدعو إلى التوحيد ويدعو إلى تقديس الأشخاص. علي بالحاج يوم من الأيام كان يدعو من الجهاد للجهاد للجهاد ولتكفير الناس، نهار اللي قالوا لها يلا نرفعوا السلاح ونجاهدوا قال لهم مازال شوية، قال له إذن تكافر أنت رأس الكفار. لولا أن الله عز وجل جعل في خلقه شؤون تخلي السجن سلك منهم، وإلا كان برا كانوا يقتلوه تانيهم، هم يقتلوه كيما قتلوا بعضهم بعض، يلعن بعضهم بعضا، يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إنما اتخذتم من دون الله أندادا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصر. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. كيف نتكلموا على الصوفية ونتكلموا على التيجانية والقادرية والهبرية والنقشبندية والشاذولية بأنهم غولات في مشايخهم، وننسوا احنا بأننا رانا غلونا في مشايخنا وجعلناهم كما قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونها حب الله. يوم القيامة وش قولوا؟ ربنا إنا أطعنا ساداتنا وكبراءنا أضلنا السبيل. ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كثيرا, وفي رواية حفص كبيرا. كيف نلوم هؤلاء الصوفية والقبورية وأهل الأضرحة بأنهم يقدسون أشياخهم ويشوفوا شيخهم يشرب بالخمر يقولوا لا شيخنا هذا الخمر غادي لما يوصل عندكم ما يولي عسل عسل حر. كل الأخطاء التي والمصائب والجرائم التي قام بها صاحب المهمات القذرة اللسان الناطق, لأن الأكابر ولا واحد ينطق, ما لكم لا تنطقون ولا واحد ينطق, لكن هناك أصحاب المهمات القذرة يرسلوه ويبعثوه يجيب لهم مصائب ويباصيهم كما يقول. كل المصائب اللي ينطق بها اللي خرجت واللي ما خفيها أعظم. يقول الله فلان تواب يتوب يلتمس له العذر. فالخوارج يبدأون بماذا؟ بالكلام, ثم يصيرون إلى السلاح, وهذا ما نخشى على أبنائنا وإخواننا منهم. قال إن استطعت أن تأتي يوم القيامة خفيف الظهر من دماء المسلمين. اليوم رام يضربوا يقول لهم يستاهل صاحب متولي كبر الفتنة, يجيبوا له بأن واحد من إخواننا ضرب صعفوق قال يستاهل. ما يقولش قال صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء. قال الشيخ عبد الخالق فات علينا قال لنا سلموا علي السلام عليكم ما عليكم ما لكم لا تردون, ابقى يضحك ويتبجح بذلك. بمعنى هذا هو المنهج الذي ينبغي ان تسلكوه, بوحد الوقاحه ووحد القذاره ووحد سوء الخلق. الذي علمته هذا الأمر سيصير يوما رافعا للسلاح, وأنت الذي كما قال الله تعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. الذين استكبروا الذين استضعفوا الكبراء والمستصغرين, كل هذا الحديث الخصومات الموجودة في القرآن الكريم بين إبليس والضالين بين السادة والأتباع, كل هذا من أجل ولا نحن نشوفه غير الكفار, نشوفه غير الكفار. ليش ما نشوفوش احنا باللي أنا كذلك ورطنا الناس في هذه التبعية والتقديس لغير الله سبحانه وتعالى. هذه 3 سنين أين دعوة التوحيد؟ دعوة التوحيد تنتظر؟ لو تنتظر لا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ذاك الرجل, لو سمع الرجل يقول من يطيع الله والرسول فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى, لا قال من بعد قال هذا الشخص نستدعيه للمكتب ونقول له ولا للمسجد ونقول له رك غلط في حقك. بل في اللحظة والحين قال بئس خطيب القوم أنت. وسمع امرأة تغني تقول وفينا رسول يعلم ما في غد. غضب وقال لا يعلم ما في غد إلا الله، دعي هذه وقولي ما كنت تقولين. وقال له رجل ما شاء الله وشئت يا رسول الله، قال أجعلتني لله ندا؟ وهو في سكرات الموت صلى الله عليه وسلم سمع إحدى النساء يذكرن تصاوير وتماثيل رأيناها في كنائس النصارى بالحبشة، ومريض لا في حادة يوعك كما يوعك الرجلون رجلين منكم. استيقظ مريض بالحمى وسكرات الموت، وقل إن الموت لسكرات، واستيقظ يقول أولئك أولئك. كان الرجل إذا كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ووضعوا تلك التصاوير. أولئك شرار الخلق، أولئك ماذا؟ شرار الخلق. أولئك بنفسه يجمع التي بنفسه كما يقول ترك حالته، أخذ يبين التوحيد في أصعب الأمور في أصعب الحالات الصحيحة. ما سكت. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوء، نحن ما رأينا علماء يتكلمون بهذه اللهجة، لهجة السوق ولهجة البذاءة ولهجة الأشرار. بل رأينا العلماء إذا سئلوا أصلوا للمسألة وشكروا السائل على اهتمامه ودعوا له وبينوا له وأعطوا له الأدلة وأقنعوه. أنت نصبت نفسك للسؤال والجواب، وهذا مقام يستدعي الأخذ والرد والشبهة. لا تجيبه بصح حرفين تخليه تهمله، لا تجيب أصلا، لا تجيب وأنت بروفيسور أصولي. أهلكت الحرث والنسب. هذه الطريقة توصل الناس عدم البيان وعدم الرجوع إلى النص إلى النص وإلى الحق إلى أقوال العلماء وأقوال الأئمة، تجعل هؤلاء الشباب ترجعهم أفاعي وعقاري أعداء السنة. وإلا قبل الجبهة جبهة الإنقاذ كيف كانوا الناس؟ هم كانوا في المساجد وكان عندهم خشية الله والبكاء والصلوات وغير ذلك، ومن بعد صاروا ماذا؟ شر الخلق، شر من وطئ الحصى، شر خلق تحت أديم السماء، يقتلون الصبيان والشيوخ وغير ذلك، ورطوا الأمة في 20 سنة من الخوف، تيتيم وترميل وفقدان وغير ذلك، باش بالسادة والكبراء الذين ليس لهم علم ادخلوا، ادخلوا لا ليطفئوا الفتن بل ليؤججوها ويهيجوها وليصبوا عليها الزيت. هذه حالتهم. وبعد ذلك قتل بعضهم بعضا يقتل بعضهم بعضا هذه سنة الله، جعل بأسهم فيما بينهم شديد. وتأتي الأمور الأخرى، قال خميس البطن من أموالهم الخارجي يستبيح الأموال، يقول له أنت وجد لنا 400 مليون شيء جندها لك، إما يوجدها وإما يهرب يسمح في دار وفيلا ومسكن وتجارة حوال. قرأ التاريخ تاع هذه 20 عام من 88 حتى 2008 والناس تعاني، ناس يتموا، نساء رملت، أموال أكلت، خوارج يأكلوا أموال الناس بدون حساب. ما وصلك لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، يجوه مجموعة تاع سلاح هذا اليوم يقول، ويجوه غدوة واحد أخرين يقول له احنا مشيت البارح، احنا واحد أخرين خميس البطن من أموالهم. كاف اللسان عن أعراضهم، هذه الفتنة رؤوسها وساداتها أطلقوا العنان للشباب في التعيير والسب والشتم وكلام السوء والبذاءة. ولكل قوم وارث، من تشوف انت الشيخ يتكلم واحد كلام يقول انا واش وين يبان خيطي في البردعة كما يقول. كاف اللسان عن أعراضه لازما لجماعته، هذا هو العلم، هذا العلم وتكون أمي، تكون أمي كراعي غنم وتكون عندك هذا الأربع، هذا هو العلم. بلاش علم عليك، العلم اللي يجعلك أنت في منجرة في الفتنة تبلي هذا العلم، العلم تدخل به للنار. القرآن لو كان ما تطبقاش يكون حجة عليك، القرآن حجة لك أو عليك. فابن عمر رضي الله عنه تربى في مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم، كان عنده الأدب الرفيع، قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم، أخبروني ما هي، فوقع الناس في شجر البوادي، قال وعلمت أنها النخلة فاستحييت لمكان أبي بكر وعمر وكبار الصحابة. أدب، أدب رفيع سامي، رجل صالح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عبد الله رجل صالح، نعم الرجل عبد الله، وكان يقوم من الليل. هذه هذا عبد الله بن عمر أعطانا خلاصة ما ينبغي أن نكون عليه في الفتنة. لا نورط أنفسنا في دماء المسلمين، لأن في أول الأمر يقول لك مانيش نقتل لنا، لكن الفتنة ماذا؟ من يفجرها واحد تشعل تشتعل، يبقوا نساو داخلين فيها، وننسى ماذا؟ إذا كان الرجال شهادة رجل بشهادة امرأة، كيف تقول النساء زوج وبسيب باش الشهادة؟ في فتنة جبهة الإنقاذ كان أحيانا بعض إخواننا عنده زوجات تزوجها من قبل ما تأتي الحزبية، فكان يعني تهيج الفتانين رؤوس الحزبية يفتنوا الناس، يمروا على البيوت عليها نحيا وعليها نموت، ويمروا على البيوت. فكانت يعني أحد الإخوة يحكي لي على زوجته السابقة، يقولوا مروا على البيت، فهي لبست جلبابها وما تدخلش، وبقت تقفز في البيت، بقت تنقص كما النقازة لك، بقت تنقص. قالت لك نخرج معه وتنادي من البيت، تنادي من البيت هكذا وسمعوها، وقفوا عندها في الحوش تاعها باش يخرجوها. هو يقول لها تخرجي ما بقاش بيناتنا رابطة زوجية. قالت له نخرج، هادو خوتي، هادو خير منك، هادو رجال، انت مش راجل. نعم، ويقبلوها وكذا. مثل ما أفتى مفتي الانترنت هذاك سارق الفتاوى، الواتساب 12 دقيقة هو يكذب، 12 دقيقة وهو يكذب ويجعل روحه باللي راهو يخرجها من نافوخه، وحنا عندنا وكذا، وهو يقراها من الانترنت من موقعين هو يحذر منه، ملتقى أهل الحديث تاع الليبراري تاع الميليباريين، ويقول هذه ويوهم السائل ولا يعني ساعة الإجابة يوهمهم بأن الفتوى راهي من عنده وهو يقراها. وكذلك استدل وكذلك استدل، وهي كم شتاء. أكبر سرقة هذه السرقات العلمية، خاصة الفتوى فيها مصير وتأخذها عن شخص مجهول الحال والعين، مش معروف تماما. مثل هذا تجي امرأة تقول لها حتى يقول لهم هذا الناس ما تقعديش معه، ولدك لو كان يقعد معهم غادي يصير مثلهم، طلقي منه. كم طلق من امرأة من زوجها اندفاعا وتهورا ونصرة لهواه، شر عظيم يخرج منهم يا أخواننا. لكن قد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. هؤلاء الذين قال عنهم صلى الله عليه وسلم حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. تنقلاته في البلد كلها هو مريض فيه كل مصيبة على المرض، ولكن من أجل الشر يتنقل ويصير فيها كما قال الشاعر الجاهلي وتخالنا جنا إذا ما نجهله، أحلامنا تزن الجبال رزانة ويفوق جاهلنا جهال الأول. يتنقل في كل بلد، ولك بنت شفا جال هذه المنطقة المليئة بالبعدات وبالشرك الأكبر المخرج من الملة، ليتكلم في عز وفي وقت الوعدة ليتكلم على إخوانه، دأبه يتكلم على الصعافقة، وكأن الدعوة وكلت إليه. نصحوهم العلماء بالتوبة. لي نصحك بالتوبة؟ قل استغفر الله وتوب إليه. لي يقول لك اتق الله؟ قل أسأل الله أن يجعلني من المتقين. نعم. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. اللهم عافنا يا رب، اللهم سلمنا من الهوى، لأن الهوى لما يأتي في الإنسان يصير كالكلب يأكل صاحبه. الهوى إذا استشرى في شخص يجي صاحبه يقدم له الأكل يأكله فيموت، ربما يموت صاحب الكلب ولا يموت الكلب. هذا هو الهوى، يعمي ويصم. إن الهوى ما تولى يعمي أو يصم، قالها شاعر ضال، ولكن اتخذت مثل. قد يصدق الكذوب، صدقك وهو كذوب. نعم. فالفتن أيها الإخوة الكرام ينبغي فيها لزوم السنة ولزوم الكتاب ولزوم العلماء والتضرع إلى الله عز وجل والصلاة والعبودية وترك الجدل وعدم استشرافها وإمساك اللسان. أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. عبوديات عطلت، عبوديات عطلت، علوم أخمدت، مدارس التوحيد أغلقت، عائلات فرقت، جوهر الخلاف شيء لا يستدعي إلى هذه الدرجة من النتائج المحزنة. ولكن اجعلوا في أنفسكم وفي قلوبكم وتيقنوا من قول الله تعالى إن الله لا يصلح عمل المفسدين. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. مع أن السحر سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بماذا؟ بسحر عظيم. حتى أن موسى الذي رباه الله واصطنعه لنفسه خاف، أوجس في نفسه خيفة موسى. ولكن هذا الذي ترونه من ادعاء المفرقة أنهم نجحوا غير ذلك فقد بدأت نهايتهم منذ زمان، والحمد لله نحن في منهج العلماء الأكابر يرجع إليه أعقل الناس والأقلام السيالة والشجعان والخائفون من الله عز وجل. هم لو كانت تروح عندهم هكذا تقول لهم راني جاي ناقص، يقول لك عندك جوال جيبه طفيه، بالك عندك واحد آخر، وكادوا يفتشوا الإنسان في أوراته إذا كان ربما يدس واحد آخر، يقول له أنت ما فيكمش الأمان. وصار الهاجس الكبير لما تقول له نناقش ونسجل يقول لك لا، يخافوا من التسجيل. لما؟ لأن اللي فكر شهتبا يخاف من النار، لأنهم كسرت ظهورهم أقلام الفرسان اللي سموهم الغلمان. الغلام في الذي ناقش الملك شك كان غلام ولا غلام صغير غلام لكن يكون معك الحق يعني غلام ولا كبير حافظ الحكم شحال مات 33 سنة غلام إذا كان خالد حمودة ومحمد المرابط عندهم من ربعين وكذا وين يبان حافظ الحكم وغيرهم من العلماء الشيخ محمد عبد الوهاب كم كان عمره عندما كان يدعو للتوحيد 9 سنين 12 سنة تزوج هذا الطفل موش غير غلام لكن الحجة والبرهان التي أقضت مضاجعهم هي التي جعلتهم يتهمون هؤلاء الشباب الذين كانوا قرة أعينهم يوما من الأيام كان يروح متولي كبر الفتنة يروح عند الشيخ رابع والشيخ ما يدخل عليه واحد وإيش يقول له إيش هي مناشطكم ما هي جهودكم في البلد ماذا حققتم قال له يوم من الأيام ذكروا أن عندنا عندكم في البلد نشاط للروافد هل عندكم ردود قال نعم عندنا واحد من أنشط ما قاش غلام من أنشط الطلاب وأحدق الطلاب المرابط قام بسلسلة الردود على الروافض متلبس بما ليس فيه متشبع بما ليس عنده المرابط يكون يعني ذاك اليوم يكون شيخ ولا هابط ولا هابط ولا اخر عياد وعمرها بحرقها والله ما تختلف فتنتهم عن فتنة اليهود الذين قالوا عن عبد الله بن السلام هو سيدنا ابن سيدنا ولما قال إني أشهدكم أني آمنت بالله وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فاللحظة والحين قالوا كذبنا إنه سفيهنا وابن سفيهنا وهكذا ماش مع هؤلاء الطلاب فقط مع كل واحد اليوم يكون قمة في في في الطلب ويكون حبيب يسميهم هذا متولي الكبرى كبر الفتنة يقول لهم فلان حبيب مثل ما يقولوا التيجانية يسموه المريد تاعهم والمتبع تاعهم يسموه حبيب هو يتكلم يقول غير ما هي واحد خونا يعني في معسكر مختار حرير مع الجماعة هكذا معهم في نفس المجلس وموافقا لهم وعلى منهجهم قال لهم واش مانيش عارف واش هي السرقة اللي سرقها حسن بوقلي ما هي فإذا به يتألبون عليه ويوصلون الكلام إلى السادة في العاصمة ويتصل عليه واحد يقول له يا مختار أإنك لتقول إن الشيخ محمد ظالوم جهود قال يا شيخ أنا ما تكلمت هذا الكلام قال لا بلى أنك تقول بأن الشيخ محمد فركوس ظالوم جهود قال كيف ذلك قال لأن الذي قال أن حسن بقليل سارق هو من لا هو جمع هو جمع وجمع رهم زكيه من محمد فركوس وانت راك تطعن في جمعة العلاقة متعدية إذن انتاك تقول بأن الشيخ محمد فركوس ظالوم جاهز عند ذلك أخونا مسكين فاق جيد لأنه مع الذئاب ما هوش مع ناس ولا رجال ولا غير ذلك. فالفتنة أيها الإخوة الكرام من أراد أن يبصره الله ينكرها ويدعو الله عز وجل ويتضرع إلى الله ويبكي لربه ويعبد الله ويمضي يومه بالذكر وتلاوة القرآن متوسلا إلى الله عز وجل مسترشدا متبعا العلماء الأكابر الذين يرون بالبصيرة ولا يوالي رؤوس الفتن مهما وصفوا بالفنون وهم بعيدون كل البعد عن الفنون. لأن الله عز وجل هو الذي يهدي ويضل، فتعلق بالله عز وجل وقدس ربك وعظم ربك ولا تسعى وراء تعظيم الناس. الناس تزكيهم أقوالهم وأعمالهم، أما هؤلاء الذين يجرون وراء التزكية وينتقدون الناس وينتقدون الشباب لكونهم طعنوا فيهم وتكلموا فيهم، قل هذا طعن فيا، هذا يريد أن ينافسني، هذه الجريدة تكلمت فيا وكذا وكذا، ويجيبوا حاجات وطرهات وتلبيسات يزكون أنفسهم. قال الله تعالى ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. فنحن أمرنا بتقديس رب العالمين وتعظيم رب العالمين، لمن عظم الله عز وجل نصير خاف من الله فنأتي أوامره ونجتنب نواهيه. أسأل الله لي ولكم الثبات والتوفيق، أسأله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يفتح بيننا وبين قومنا بالحق وهو خير الفاتحين. ونسأله تبارك وتعالى لمن أراد بهذه الدعوة سوءا أن يسلط عليه سيف انتقامه، وأن يجعل تدبيره تدميره، وأن يجعل الدائرة عليهم، وأن ينصر الحق بنصره سبحانه وتعالى. نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. الله يجزيك. أمس زين شر.